اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك راجيا ما عندك، اللهم ندعوك دعاء من أتاك إلى رحمتك راجيا، اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولنسكه مؤديا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتقنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته، وإلى الملتقى في إصدار جديد بإذن الله، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة، حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير متعب الجنوبية، هاتف رقم 688-0736، ورقم 687-8398. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.